مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر محرم لعام 38 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين، والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في استتمام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الفاضلة المسمى بالعبودية، بيّن فيه أن هذا الاسم وهو العبادة كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكرنا فيما سبق أنك تقول هذا أو تقول هو اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أو ما شرع، والمحبة نتيجة لما شرع، فإن كل ما شرع الله فإنه جل وعلا يحبه من عبيده أو من عباده أن يتقربوا إليه سبحانه وتعالى بما شرع، بل لا يصح منهم أن يعبدوه إلا بما شرع سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أصل دين الإسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل كما في الصحيح أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فقه المصنف رحمه الله أنه بيّن أن الأسماء الشرعية، ويقصد بالأسماء الشرعية الأسماء التي ذكرها الله في كتابه تارة لعباده مسمين بها بصيغة اسم الفاعل أو نحوها من الصيغ، أو تارة باسم أو تارة بصيغة المصدر باعتبارها فعلا، أو تارة باسم الفعل نفسه فهذه الأسماء سواء جاءت مصدرا أو جاءت فعلا أو جاءت اسم فاعل أو ما إلى ذلك من الصيغ، فإن هذه الأسماء كالعبادة والتقوى والإيمان والإسلام والإحسان والقانتين والصادقين والخاشعين والمتصدقين إلى غير ذلك، هذه الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأوجهها التي جاءت على اختلاف في ترتيب في سياقها العربي أو اللغوي، هي أسماء جامعة لمعنى الدين، ويكون الخلاف بينها تنوعا بهذا الاعتبار. ومعنى كونها جامعة أنها جامعة باقتضاء المطابقة لبعض مقاماته والتضمن لبعض مقاماته واللزوم لبعض مقاماته. فبهذه الأوجه من اللزوم أو التضمن أو المطابقة، بل بعضها يكون مركبا في دلالته من المطابقة المطلقة، أو يكون مركبا في دلالته من المطابقة والتضمن. وإذا دخل في الأسماء المفصلة على أحد الأفعال أيضا صار شمولها باعتبار اللزوم على هذا التقدير. ولهذا هذا من كمال الأسماء الشرعية، أنها أسماء جامعة للدين، إما بالمطابقة المطلقة كاسم الإيمان فإنه مطابق لكل ما شرع الله، فإن كل ما شرع الله وكما تعرف في مذهب السلف وهو الذي جاء متواترا في الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقول وفعل كما في عبارة أكثر السلف، قول وعمل أي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، والإيمان جميع الأعمال الشرعية تسمى إيمانا. فلذلك دلالته على الشريعة دلالة مطابقة، دلالة مطابقة في كل ما شرع الله فهو إيمان، ويسمى أحاده إيمانا كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان 74 شعبة، فهي شعب الإيمان وخصال الإيمان. فهذا من كمال الأسماء الشرعية، وهي الأسماء المحمودة، وهي الأسماء المحمودة أن يكون البيان والحق مبينا بالأسماء الشرعية، لأن هذه الأسماء لها دلالاتها من حيث التشريع، فكل اسم فإنه يتضمن دلالة، إما دلالة عامة أو دلالة خاصة، وكما سبق إن الدلالات الخاصة إما أن تتضمن تارة أو تستلزم تارة غيرها من المعاني. فصارت هذه الأسماء أسماء مقتضية للدين وأسماء جامعة له، وأسماء وإن كان بعضها من جهة البيان أجمع من البعض الآخر باعتبار السياق تارة أو باعتبار إطلاق الاسم في اللغة تارة أخرى من جهة الخصوص والعموم أو الإطلاق والتقييد أو ما إلى ذلك، سواء كان التقييد بالألفاظ أو التقييد بالصفات، سواء كان التقييد بالألفاظ أو التقييد بالصفات، وهما نوعان مختلفان. الشاهد في ذلك أن هذه الأسماء يتدبر ما سماه الله في كتابه منها باعتبار ذكر القرآن، لذلك تتدبر هذه المعاني عند التحقيق، وهي كما سبق كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما جعل الله اسماء العبادة واحدا، تارة تذكر باسم العبادة وتارة تذكر باسم الحمد وتارة تذكر باسم القنوت وتارة تذكر باسم الإيمان وتارة باسم الإسلام وتارة بمفصل الأفعال، وتارة بمفصل الأفعال كالطواف بالبيت وطهر بيته للطائفين والعاكفين أو القائمين، وتارة باسم الراكعين والساجدين كقول الله والركع السجود إلى غير ذلك. ولهذا أمر الله بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وأمر بمفصل الأفعال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والخطاب في هذا المقام، مقام التفصيل أو مقام العموم والإجمال، كلاهما مما شرع الله سبحانه وتعالى به البيان للدين، فهذا هو أتم البيان وأصدق البيان. ولهذا فإن الدين لم يأتي بهذه الأسماء على سبيل التضاد ولا على سبيل الاختلاف. أما التضاد فبإجماع المسلمين أنها ليست أسماء متضادة، فبإجماع المسلمين أن هذه الأسماء التي في القرآن والسنة ليست أسماء متضادة، هذا بإجماع المسلمين، هذا ظاهر لجميع المسلمين من شتى الطوائف. وأنما الذي وقع فيه التوهم، توهم أنها كما يقال في علم المنطق بعضها من باب الخلافين، من باب الأسماء الخلافية، وربما أجروا ذلك إما على تجريد اللغة تارة أو على تجريد المنطق تارة. والأسماء الشرعية لا تؤخذ بتجريد اللغة ولا بتجريد المنطق من باب أولى. نعم. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله. نعم، والدين يسمى به ما كان حقا أو كان إيش أو كان باطلا، كما في كتاب الله لكم دينكم ولي دين. نعم. ويقال يدين الله ويدين لله، أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل. العلماء رحمهم الله يقولون العبادة أصلها الذل وكذا، وهذا حينما يقال ذلك لا على سبيل قصر اقتضاء الأصل لهذا المدلول، لا على سبيل قصر اقتضاء الأصل لهذا المدلول، لأن العبادة هي جامعة للخضوع وما يقتضيه مقام الخوف، وما يقتضيه مقام الرجاء، وما يقتضيه مقام المحبة، وما يقتضيه مقام المحبة. ولهذا صارت هذه الأوجه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، من جوامع مقاصد العبودية التي تجد أن عامة الصفات العبادية ترجع إليها، فهي إما أن ترجع إلى صفة المحبة أو إلى صفة الخوف أو إلى صفة الرجاء، فهذه الصفات الثلاث هي جامعة، وعامة الصفات ترجع إليها، وعامة الصفات ترجع إليها وتقتضيها هذه الصفات الثلاث، تقتضيها هذه الصفات الثلاث. ولذلك العبادة ليست الذل، لأن الذل الذي لا يصاحبه علم ومحبة وما إلى ذلك ليس هو العبادة الذي شرعها الله، ليست هي الذل المنفك عن محبة الله، كما يقع الذل من بعض الضعفاء لكبرائهم فيكون ذليلا، أو كذل العبد المملوك لسيده، فهذا ذل عبودية البشر. لكن المسلم في عبادته يعبد الله محبة ويعبده خوفا ويعبده رجاء، ومقام الذل لله سبحانه وتعالى هو كذلك، هو داخل في هذه المقاصد. لكن تجد أن الاسم الشرعي له يجد في القرآن تارة باسم الإخبات، وتارة باسم الخشوع وما إلى ذلك، وتارة باسم القنوت، فهذه الأسماء أزكى، لأنه إذا كان خشوعا فإن الخشوع يصاحبه العلم، ولهذا أصدق الناس خشوعا لله أصدقهم علما به سبحانه وتعالى، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا جعل الله سبحانه من أخص صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، لما؟ لأن الخشوع من أخص ما يدل على تحقيق العلم الإلهي في نفس العبد، وفقهه في دين الله، ومعرفته الصحيحة بربه سبحانه وتعالى. فالأسماء الشرعية للعبادة هذا هو الأولى، أن وهذا كما يقال من تفسير القرآن بعضه ببعض، وبيان القرآن بعضه ببعض، وهذه ربما أصدق من الكلمة التي قبلها، لأنه هو بيان ليس التفسير بمعنى المنغلق هنا، وإنما تجتمع هذه الدلالات في العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي تدبره. فإذا كان كذلك فإن هذه الأسماء الشرعية تسمى ببيانها الشرعي، ولا تنقل إلى أسماء معروفة في لغة العرب، ولكن ما نطق القرآن أو الحديث بها، ما نطق القرآن بها في صفة العبادة، سواء بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو نحوها، لأن البيان الذي يراد لهذه الأسماء بهذه الطريقة هو فيما يظهر والله أعلم إغلاق وقصر، وليس بيانا ونشرا للمعنى، لأنه ما من كلمة استدعيت من اللغة ولو من فصيحها، بالطبع ما من كلمة استدعيت من اللغة إلا والكلمة التي جاءت في القرآن أبلغ إيش منها في هذا المقام، ولا بد ولا شك. فحينما تريد أن تعرف اسما من هذه الأسماء ثم تأتي بمفردات من اللغة بخلاف توصيف الأفعال كصفة الصيام مثلا أو صفة الصلاة مثلا، هذا توصيف الأفعال. لكن حينما نقول الأسماء التي هي أصل الدين كاسم العبادة والإيمان والتقوى، فإنها تعرف بالأسماء الشرعية وبالمفردات، مثل ما يقولون في الحد والتعريف تنظر إلى المفردات. فكلما كان الاسم معبرا عنه بالكلمات الشرعية في بيانه فهذا أبلغ في العلم والفقه. ولهذا إذا قلت الإيمان اسم لما شرع الله، فإن كلمة شرع والفعل هنا شرع اسم شرعي أو سياق شرعي، لأن الله قال في كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهكذا وهكذا بعموم كلمات الشريعة في هذا الباب. نعم. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله. نعم، ولهذا من فقه المصنف قال تتضمن غاية الذل أو الذل والمحبة، لأنها لا تكون الذل المنفك عن المحبة، وإنما هو ذل ومحبة وخوف ورجاء لله سبحانه وتعالى. نعم. فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب. نعم، هذه ذكر بعض أهل السلوك والأحوال مراتب المحبة. نعم، فيقال متيم أي بلغ من الحب درجة التذلل لمحبوبه. نعم. ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم، يقال تيم. طبعا هذه المراتب ليست على إطلاقها، وليس ما يذكره أرباب الأحوال والنظريات في هذا، وإنما المصنف يذكرها في مقامات توصيف الكلام أهل الأحوال في ذلك. لكن المصنف بيّن رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لا يليق بحقه بعض هذه الأسماء، أن يوصف العبد مع ربه بها، أن يكون العبد مع ربه بأحد هذه ببعض هذه الألقاب ليس ملاقيا للصحيح البتة. نعم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا لكنه يكون عابدا له، لكنه يكون عبدا إذا ذل. ولذلك سمي المملوك إيش عبدا بهذا الاعتبار، وقوع مادة الذل. لكن العبودية لله مختلفة مغايرة لهذا المعنى. نعم. كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التامة إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. نعم، وهذا معنى يكرره بعض أهل السلوك، وإن كان بعضهم يبالغ فيه وبعض الصوفية يبالغ فيه، وهو ما يسمى بالفناء. والفناء أوجه في تسميته، وهو اسم من أسماء أرباب السلوك والتصوف، ومنه ما يكون محمودا في جملته من جهة معناه وإن لم يكن الاسم قد ورد به شيء، لكن منه ما يكون مذموما من جهة معناه ولكنه لا يوصل إلى درجة المفارقة لمقامات الأصول الكلية أو الكبرى في الدين، ومنه ما يكون درجة غالية بالغة الشطط والانفكاك عن مقاصد العبادة في الشريعة. ولهذا قسم الفناء في كلام أهل الأحوال إلى ثلاثة أقسام: فناء عن إرادة السوى كما يقولون، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. الفناء عن إرادة السوى، وهذا الذي يقول المحققون من الناظرين في كلام أهل التصوف، وهم من أرباب السنن والآثار كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من عدله وإنصافه وسعة علمه ونظره، يقول هذا فناء محمود، وإن كان الاسم ليس مما ورد، وإنما يعبر عنه بالعبادة والإيمان والتقوى والإخلاص، لكن معناه الفناء عما سوى الله، أي باعتبار الإرادة، فلا يريد العبد إلا ما أراده الله، ولذلك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ولم يرده من عباده يتركه ابتغاء رضوان الله، فتكون إرادته أي إرادة العبد على هذا القصد من تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نهيه. فهذا على هذا المعنى كما ترى هو معنى صحيح، وهو من أصل دين الأنبياء، لكن أن يرتب بهذا الاسم ليس بالضرورة أن يكون الاسم هو الملاقي له، بل الاسم الذي سمي به في الشريعة هو اسمه، وهي جملة أسماء كما سبق. وثمة قدر آخر أو درجة ثانية، وما يسمونه الفناء عن شهود السوى، وهذا فيه تغليب لمقام الربوبية على مقام العبودية، حتى ربما أسقط صاحبه وسالكه بعض مقامات الأمر، أو قصر فيها أو في تحقيقها شهودا لمقام الربوبية، وهذا من المخالفة باعتبار، ومن ضعف الفقه في الدين باعتبار، وهذا قدر كما تعلم متلازم، أنه كلما وقعت المخالفة كلما وقع نقص العلم، كلما وقع، وإذا استحكمت المخالفة والخطيئة فقد استحكم إيش؟ إذا وقعت المخالفة وهي ليست المخالفة الكبرى فقد نقص العلم ولا بد، وأصاب العبد مادة من الجهل، وإذا استحكمت المخالفة أو تقول استحكمت الخطيئة بالعبد فقد استحكم به إيش؟ الجهل، وهذا قدر متلازم، كما أن من بلغ التحقيق فقد بلغ التحقيق في العمل فقد بلغ التحقيق في العلم ولا بد، ولذلك أئمة العلم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الفناء يذكره كثير من الصوفية، وهم قاصدون فيه لتحقيق مقام الربوبية لله والرضا بقضائه وقدره، وهذا المقام في أصله من مقامات الإيمان الكبرى، ولكن هذا التمانع الذي لم ينضبط لهم فقهه هو نقص في العلم، ونقص في تحقيق الأمر والنهي، ونقص في تحقيق الأمر والنهي، وهم في هذا العارض المقارن للأحوال عندهم درجات، وبقدر ما يفوتهم من التحقيق في هذا المقام إلا أنهم يصيبون مقامات من التحقيق الصحيح أيضا، فتكون حالهم مختلطة بين الحالين، وهذا هو الذي يقارن كثيرا من أهل الأحوال، وقد يقارن بعض أهل الأحوال هذا المقام مع المقام الذي قبله، وهذا بحسب قربهم من السنن والآثار وهدي النبي وفقههم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان متتبعا للسنن كالجنيد بن محمد رحمه الله وغيره من أصحاب التصوف الذين انتظم قصدهم إلى اتباع السنة والجماعة واتباع الهدي سلموا من عامة هذه الآثار الناقصة. القدر الثالث والنوع الثالث منه، النوع الثالث منه، وهو ما يسمى بالفناء عن وجود السوى، وهذا الفناء ليس من مادة الشريعة ومن ما اشتبه فقهه في الشريعة، لأن الأول هو من مادة الشريعة، والثاني هو مما اشتبه في فقه الشريعة على بعض البصراء والمكاشفين وأرباب الأحوال والعارفين، وإن كان بعضهم يغلو فيه فيصيب مقامات من مقامات البدع الظاهرة بأثره لما خالط نفسه من الجهل بحقائق الإلهية والربوبية، وأنها متلازمة أو متضمنة لبعضها، وليس بينها هذا التمانع الذي يطرأ على بعض النفوس، فلا يعرف تحقيق العبادة أو مقام الربوبية إلا بتقصير في مقام الأمر والنهي أو على خلاف ذلك. فهذا المعنى الذي ذكرته وهو الثالث ليس من مادة الشريعة، وإنما هو معنى منقول، وهو ما يسمى بالفناء عن وجود السوى، وأصله فلسفة قديمة لبعض قدماء الفلاسفة قبل الإسلام، بل قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، بل كان بعض أساطين الفلسفة العارفين بطرق الفلسفة وأئمة الفلسفة كان لهم ردود معروفة على ذلك. ومما أشار إليه الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية هنا أن أرسطوطاليس له ردود في فلسفته على هذه النظرية وعلى هذه الطريقة التي هي القول بوحدة الوجود، وهذه لم يتقلدها عامة متصوفة المسلمين أو جمهور نظار المتصوفة من المسلمين، وإن وقع فيها بعضهم أو صار كثير من العامة أحياناً أو بعض العامة أحياناً يطلقون ألفاظاً منها، لكن هي من حيث حقيقتها شأن شاذ، ووقع فيه من وقع من غلاة الصوفية، لكن ليس كل من تكلم بحرفها لزم أن يكون قد لقي قد يقول بعض هذه الحروف على سبيل الاتباع لمن نقلها عنه أو لمن قلد حروفه، لكنه لم يوافقه أو لم يعرف معناه منها ومقصوده منها. وهذا لا يعني تهوينا من شأن نقل حروفها، فإن حروفها بدعة، وما من أحد تقلد اسمها إلا وأصابه شيء من فسادها ومادتها ومعناها، فلا يسلم أحد من تقلدها لا من فسادها لفظا ولا من فسادها معنى، لكن المقصود ما هو؟ المقصود أنه ليس كل من عرض هذا الاسم أو ما يشابهه أو ما هو من مصطلحه في كلامه أدين بإيش؟ بتمام حقيقة هذه الفلسفة، لأنها في حقيقتها كما قلت فلسفة منقولة، فلسفة منقولة ليست من ما اشتبه على علماء المسلمين أو على بصراء المسلمين أو على عباد المسلمين كبعض مقامات التصوف التي دخلها جهل واشتباه، حتى لو قيل إنها بدعة، لكن تلك يعني نظرية وحدة الوجود هي فلسفة منقولة ليست من مادة علم علماء المسلمين وعبادهم، وإنما هي نقلت، ولهذا إنما تقلدها على حقيقتها فلاسفة الصوفية، فلاسفة الصوفية الذين انتهوا إلى مثل هذه الطريقة. ومن أخص من نظر لها ابن عربي صاحب الفتوحات وصاحب الفصوص، وابن عربي في الفتوحات المكية لا يصرح بهذه الطريقة ويلتزم هذه الطريقة، وإنما تقلدها تقلدا بينا في كتابه الآخر وهو المسمى بفصوص الحكم. وهنالك آخرون من فلاسفة الصوفية تقلدوها، لكن جماهير الصوفية وكبراء الصوفية لم يلتزموا هذه الطريقة على منطقها الفلسفي، لأنها أصلا حتى في فلسفتها فيها قدر من التراتيب والنظرية والتركيب إلى آخره. وحينما يفرق هذا التفريق حتى لا يؤخذ أحد بحكمها، لأن حكمها شديد، وإن كانت بعض حروفها كما قلت وما يشابهها تعرض. ولهذا قال بعض فضلاء هؤلاء حروفا أشبهت تلك الحروف، كقول صاحب المنازل: ما وحد الواحد من واحدي إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فهذا ليس تصريحا بالقطع بهذه الكلمة فضلا عن معناها، ولكنه مشتبه في الحروف، فحرفه بعض الصوفية إلى هذه الطريقة، وهذا بهتان على صاحب المنازل يعني أبا إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. هذا ليس من قوله، يعني القول بالوحدة الوجود ليس من رأيه ومذهبه، وإنما الذي يقع في مفصل المعاني في كلام صاحب المنازل هو مادة من الفناء الثاني أو الفناء الأول، فله مقامات فيها تحقيق، هي من مادة الفناء الأول الذي قلنا إن الصواب في تسميته أن يسمى بالأسماء الشرعية، لكن معناه محقق وهو قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ويقع في كلام صاحب المنازل من المعاني ما هو من الفناء الثاني الذي فيه الخطأ والبدعة، لكنه لا يصل إلى النظرية الفلسفية التي يرسمها وينظر لها مثل صاحب الفصوص في فصوصه أو من تقلد طريقته ممن كان قبله أو بعده. نعم. ولهذا أصحابها في الحقيقة هم فلاسفة، ليسوا مجرد متصوفة، بل هم فلاسفة، كابن عربي صاحب الفصوص ويقارب في ذلك ما لقب بالعفيف التلمساني وابن الفارض وما إلى ذلك. هؤلاء أصحاب فلسفة وهم متصوفة باعتبار. نعم. وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما نعم يناسب. ولهذا قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وأخص ما يتدبره العبد من القرآن قبل دلالات المسائل على الفروع والأحكام هو تدبر فقه العبودية، تدبر فقه العبودية من القرآن الذي هو أبلغ ما يكون، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بشيء من هذا المعنى الذي في كتاب الله، لا من جهة الحروف كما هو بدهي ولا من جهة المعاني وتمام المعاني، فإن القرآن لا يستطيعه الخلق ولو اجتمعوا لا لفظا ولا معنى. نعم. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم. ولهذا هذه الأوصاف المفصلة كالرضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، هذه الأوصاف المفصلة في القرآن التي أشير إلى ذكرها في ابتداء هذا المجلس تأتي بحسب المقتضي، وتارة تذكر اسم المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تارة يأتي بذكر الرضا إلى غير ذلك، فهذا بحسب ما يقتضيه المقام من السياق، ما يقتضيه السياق أو ما يقتضيه المقام من السياق. نعم. فالإيتاء لله ورسوله كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال الله وقال نعم، فإن الحسب إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هو حسب عباده، ولا يقال الله ورسوله هو الحسب، إنما الحسب هو الله وحده، لأن هذا مما يختص الله به. نعم. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار. نعم. فيذكر العبد في القرآن على معنى المخلوق لله المستسلم لأمره الكوني الذي لا ينفك عن أمر الله وعن قضائه وقدره، كما في قول الله: إن كل من في السماوات والأرض